يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل المقصود بالمنافقين الذين يجاهدون بالحجة والرد على شبهاتهم هم المبتدعة وأهل الضلال فقط؟ نعم، المنافق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، هذا النفاق الاعتقادي. النفاق العملي أيضا الذي يتصف ببعض صفات المنافقين وهو مؤمن يكون عنده خصلة من خصال النفاق، وكلهم يرد عليهم إذا أدلوا بشبه يرد عليهم. نعم.